تصدر مثلا من المحاكم يقول حضر فلان وهو بصفة المعتبر بشرعه، يقول ايش معنى صفة المعتبر شرعه؟ يقول بالغ عاقل، او يقول حضر فلان وهو بالغ عاقل، لانه اذا جاءه مجنون يمكن القاضي يسجل كلامه؟ اذا جاءه طفل صغير يمكن يسجل كلامه ولا بيعه؟ يعني مثلا لو ان انسان ورث من والده يقول عمارة في العزيزية تساوي 4 مليون 5 مليون، قال لي واحد انا بشتري لك كاكاو ولا مثلا عصير ولا كذا تبيع علي، يقول من خالد وطفل صغير عمره سنة او سنتين يقبل هذا؟ لا ما يقبل، لانه لا الذي يمكن قبول كلامه هو المكلف، ومعنى مكلف بالغ عاقل. اذا كان بالغ لكن مجنون مهما بلغ من العمر، او اذا كان بالغ لكن في غير حالته المعتبرة شرعا كان يكون بلغ من العمر ما بلغ واصبح الى التخريف اقرب، لا يعرف، فهو يحتاج الى ان يعين واحد يتولى اموره ويتولى شؤونه. واذا كان عاقل لكنه صغير عمره 8 سنوات عمره 10 سنوات ما بلغ بعد، والبلوغ يكون اما باللحية واما ببلوغ 15 عاما واما بالانزال او الانبات، والمرأة يكون بلوغها بالحيض او اذا تزوجت بالحمل فهو دليل على البلوغ، وهكذا. مكلف فلا يجب على صغير ولا على مجنون، في حديث رفع القلم عن 3 صحيح، اي سليم من العمى، سليم من العمى يعني انسان اذا دعي الى الجهاد قال انا اريد اذهب للجهاد، لكن لاحظنا انه عمى، العمى من الصعب، لاحظنا انه اعرج، كذلك لاحظنا ان به اعاهة فقد يسبب ضررا على من معه من المجاهدين. احيانا يكون العمى في يعني الاعمى في الخير وفيه قوة. عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وهو معزن في المدينة معزن رسول الله قال انا اريد امسك الراية، قال لماذا؟ قال لاني اعمى ما ابصر ولا انهزم، امسك الراية، والمهم اذا ثبتت الراية ثبت الجيش، فحصل منهم الكر والفر، انا اريد امسك الراية. فاذا كان الاعمى يستفاد منه فنعم، والا فانه لا يجب عليه، لان المقاتل يفر ويفر ويصول ويجول، فالاعمى قد يصعب عليه ذلك. اي سليم من العمى من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، وكذا لا يلزم اشل يعني جسمه النصف او اليد او كذا شل، معناه انه ما يقدر يمسك السيف، ما يقدر يمسك مثلا السلاح، ما يقدر يقود السيارة لان به شلل معلوم، فهذا لا يجب عليه لانه معذور. نعم. وكذا لا يلزم أشل ولا أقطع يد. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمله إن شاء الله في الليلة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقرأ الآن نماذج الأسئلة.